بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر لربك فكبر ولذلك فكفر وقل فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا أنقذتهم يعقوب فلعل يومئذ يوم مصير على الكافرين غير يسير. لولا لم خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ولمن شهودا ونهدت له تمهيدا إلا طمعا يزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سنرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عرف أبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يزداد الذين أوتوا الكتاب ويؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض أن كافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولا يعلم ذنوب ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها ليحب القمر بل هو للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما زلتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنسهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة قربت منهم قصوى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فلا